متن الشاطبية المسمى حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع نظم الإمام القاسم بن فر بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيمي الأندلسي رحمه الله. بدأت ببسم الله في النوم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبتلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلاق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالترد جح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحريا حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإنا كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشيد في إرضائه لي حبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولا أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبعنف سك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ناقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوهب عنها استنارت فنورت سوادا حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبة

نفيعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقض بالواو فيصلا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والقف منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيروهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ لي ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسماح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصوتوا بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تامنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمد أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عاثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمرؤات مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحلا. أخي أيها المرتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا. وظنا به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأنحلا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغبت حضر حضار القدس أنقام غسلا. وهذا زمان الصبر من لاك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. ولكنها عن قسوة القلب قحطلا

وفي طه بوجهين بجلا وإذ كان يرضه يمنه لبس طيب بخلفيهما والقصر فاذكروه نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حوفيه سك ليسهلا وعانى فر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا باب المد والقصر إذا آلف أو ياؤها بعد كثرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفيهما يرويك دروا ومخطلا كجيء وعن سوء وشاءت اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقر يروال ورش مطولا ووثاقه قوم كآمان هؤلاء آليهة آتى للإيمان مثلا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعادان لولا وابن غلبون طاهر بقصري جميع الباب قادا وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومدى له عند الفواتيح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة بكلمات نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه عند سكون الوقف للكل عاملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافيقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموءودة قصر وموئلا باب الهمزتين من كلمة وتسهيل أخرى همزتين بكلمات سما وبذات الفتح خلف لتدمونا وقل آلفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقط النأل تسهلا وهمزات أذهبت في لحق في شفيعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا وفي نون في أن كان شفاع حمزة وشعبات أيضا دمشق مسهلا وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا نبذلا وحقق ثان صحبة ثبات ولقنبول بإسقاطه لولا بطه قبلا وفي كلها حفص وأبدال قنبول في الأعراف من الواو والملك موصلا وإن همز وصل بين لام مسكان وهمزات الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلانا مثيلا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يد اتفقنا تنزلا وأضروب جمع الهمزتين ثلاثة أنذرتهم أم لم آهنا أنزلا ومدك قبل الفتح والكسر حجات بها لذ وقبل الكسر خلف الله ولا وفي سبعة لا خلف عنه بمضيام وفي حرفي الأعراف والشعار الأولى أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفه ما برا وجاءني يفصيلا وفي آل عمران راووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالونا وعتالا باب الهمزتين من كلمتين وأسقط لولاف اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمالا وقانون والبزي في الفتح وفقا وفي غيره كالياء وكالواو سهالا وبالسوء إلا أبدالا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدالا وتسهيل الأخرى في اختلافه ما تمات فيئا إلى ما جاء أمة ننزيلا نشاء وصبنا والسمائي وئتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهيلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكيلا باب الهمز المفرد. إذا ساكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتاح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدال للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤوي أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبيه رمجلا ومؤصادة أوصدت يشبيه كله تقياره أهل الأداء معللا وبارئ قوموا بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العوف والنكر شعبة ويألت كم الدور والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأبغام في ياء النسي فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا ساكنت عزم كآدام أوهلا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكين آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خالف في الوصل سكتا مقللا ويسكوت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغام باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري وتهماز واوه لقانون حال النقل بدءا وموصلا وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا ونقل وردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وحمزات عند الوقف سهال همزه إذا كان وسطا أو تطراف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريفه قد تنزلا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا سوى أنه من بعد ما آلف جرى يسهله مهما توساط مدخلا ويبديله مهما تطراف مثله ويقصور أو يمضي على المد أطولا ويدغيم فيه الواو والياء مبدلا إذا جدت من قبل حتى يفصل ويسمي بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا وفي غير هذا بين بينا ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا ورئيا على إظهاره ودغامه وبعض بكسر الهالياء تحولا كقوليك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذ في رسمه ولخفاش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيلا وأخملا وما فيه يلفى واسطا في زوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا وما واو نصلي تسكان قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا وما قبله التحريف أو آلف محركا طارفا فالبعض بالروم ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحاق مفتوحا فقد شذ مغلا وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا باب الإظهار والإدغام سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتالا فدون كائف في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا سأسمي وبعد الواو تسمو حروفه من تسمى على سيما تروق مقبلا وفي دالي قد أيضا وتائم أناس وفيها الواب فاحتل بذهنك أحيالا ذكر ذلك إذ نعم إذ تمشت زينب صلا دلوها سامي جمال واصي لما انت وصلا فإظهارها أجرى ذوى مناسبها وأظهار ريا قوله واصيف جالا وأدغم ضنكا واصيل ثم دريه وأدغم مولا وجده دائم ويلا ذكر دال قد وقد سحابت غيلا ضافا ولا زرناب جالته صباه شائقا ومعللا فأظهارها نجم بدا دلا واضحا وأدغام ورش ضر وظمآنا وامتالا وأدغام مرو واكيف ضير ذابيل زواغ الله وقر تسداه كالكالا وفي حرف زينا خلاف ومبهير هشام بصاد حرفه متحملا ذكر تاء التأنيث وأبدت ثنا ثور صافت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطير الطيلا فإظهارها در نامته بجوره وأدغاما ورش ظافرا ومخولا وأظهار كهف وافر سيب جوجه زاكي وافي عسرة ومحللا وأظهر راويه هشام له الدمت وفي واجبت خلف ابن ذكوى ما يختالا ذكر لام هل وبل ألا بل وهل تروي فناضاني زيناب سميرانا وهاطي الحاضر ومبتالا فأدغى ما هراو وأدغى ما فاضل وقور فناه سر تيما وقد حالا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفي هل سار الإدغام حبا وحملا وأظهر لدى واعي نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجيرا هلا باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ولا خلف في الإدغام إذ لا ظالم وقد تيامت دعد وسيما تابت ثالا وقامت تريه دمية طيبا وصفيها وقل بل وهل راها لبيب ويعقيلا وما أول المثلين فيه مسكان فلا بد من إدغامه متمثلا باب حروف قربت مخارجها وإدغام باء الجزم في الفاء قد راسا حميدا وخير فيا تبقى صيدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلام ونخسف بهم راعوا وشذا تفقولا وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت محالا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لي حكمي طال بالخلف يذبولا وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونونا وفيه الخلف عن ورشيهم خالا وحرمي نصر صاد مريم من يورد فوابال بث الفرد والجمع والصلاة وطاسين عند الميم فازت تأخذتم أخذتم وفي الإفراد عشرا دغفالا وفي اركب هودا بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهث له داري جهيلا وقالوا ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دانا بالخلف جودا ومبيلا باب أحكام النون الساكنة والتنوين وكلهم التنوين والنون أدغام بلا غنة في اللام والرالي يجمولا وكل بينمو أدغام مع غنة وفي الواو والياء دونها خلاف تالا وعندهما للكل أظهر بكلمة ما قافت إشباه المضاعف أثقالا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاجا حكم عما خاليه غفالا وقلبه ماميما لدى الباوى أخفيا على غنات عند البواقي ليكملا. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشيفها وإن رددت إليك الفعل صادم من هلا هدى واشتراه والهوى وهداهم وفي آلف التأنيث في الكل ميلا وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضم أو نفتح فعلا فحصلا وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى معا وعتا أيضا مالا وقل بلا وما راسموا بالياء غيرا لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجام عبدلا ولكن أحيا عنه ما بعد واوه وفيما سوى للكسائي ميلا ورؤياي ورؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها وبالواو تختلى ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى ومما أمالاه أواخير آيما بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرا وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامات ثم في المعارج يا منها لأفلحت منهلا رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا وراءوا ترى أفاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبات نولا وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سننتلا إله له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا وذراء ورش بين بينا وفي أراكهم وذوات اليا له القلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلى وآخير آي ما تقدام للبصر سواراه معتلا ويا ويلة أنا ويا حسرة طووا عن غيره قسها ويا آسف العلا وكيف الثلاث غير زاغت بماضين أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجمل وحاقا وزاغ جاء شاء وزاد أز وجاء بن ذكوان وفي شاء ميلا فزاداهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صح بل ران واصحب معدلا وفي آلفات قبل را طارف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدان ثم الحمار مع حمارك والكفان واقتس لتنضلا ومع كافرين الكافرين نيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري وجبارين والجار تمم وورش جميع الباب كانا مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البواري وفي القهان حمزات قللا وإضجاع ذي رأين حجا رواته كالأبرار والتقليل جادال فيصلا وإضجاع أوصاري تميم وسارع نساريع والباري وباري كموتلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري واري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاكا لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفوهم في الناس في الجد حصلا حماريك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمل ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالا تمالي الكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجماع أشملا مسما ومولا رفعه مع جده ومنصوبه غزا وتترا تزيلا باب مذهب الكسائه في إمالة هاء التأنيث في الوقف وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهار بعد الياء يسكون ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لا يبره مئهوجهه وليكه وبعضه سوى آلف عند الكسائي ميلا باب مذاهبهم في الراءات ورقاق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرات سوى حرف الاستعلاء سوى القاف كملا وفخمها في العجمي وفي إيران وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلات الأصحاب أعمار أرحولا وفي شرار عنه يرقيق كلهم وحيرانا بالتفخيم بعض تقبلا وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته ما ذاهب شدت في الأداء توكلا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعات المالا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكله متفخيم فيها تذللا ويجمعها قد خص وضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشمولا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تبيلا أو الياء تأتي بالسكون وروهم كما وصلهم فبلد ذاك موسى قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا باب اللامات وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلعي أيضا ثم ظل ويوصل وفي طال خلف مع في صلا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضيلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرقيقها حتى يرقى مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصالا باب الوقف على أواخر الكلم والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعذلا وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطوالا. ورومك إسماع المحرك وخيفا بصوت خافي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحال. وفعلهما في الضم والرفع وريد ورومك عند الكسر والجر وصيلا. ولم يراه في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعميلا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقيلا. وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخولا. وفي الهاء للإضمار قوم آبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثيلا. أوما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفيهم والمازني ونافع عنو باتباع الخط في وقف الابتلاء. ولابن كثير يرتضى وابن عامر ومختالفوا فيه حال أن يفصلا. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا تارضا هيهات هديه رفلا. وقف يا أبه كف أنت ناوى كأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالا على ما حج والخلف رتلا. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. وقف ويكأنه ويكأنا برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وأيا بأيا ما شفا وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلا. وفي مه ومن مه قف وعن مه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا. ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. وفي مئتي ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. فتسعون مع غمز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضيعهم ملا. فأرني وتفتن اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء وأوزعني معا جاده الطلاق. ليبنوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصر قصر ثمان تنخلا بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف اجعل لي وأرباع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هدى إني أراكم وقل فاطرا في هدى هديه أوصلا ويحزونني حرميهم تاعدانني حشرتاني يعم تأمروني يوصلا أرهطي سما مولا وما لي سما لوا لعلي سما كفأ معي نافر العلا عماد وتحت النمل عندي يحسنه إلى درجه بالخلف وفاقموا هلا وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزلا بناتي وأنصار عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما وفي رسلي أصل كساوى في الملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتاح مقفلا وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش وعهدي في أولى وقل لي عبادي كان شرعا وفي النداح من شاع آياتي كما فاح منزلا فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني وربي الذي أتاني آياتي الحلا وأهلاكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي ماع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميدو هدى بعدي سما صفوه ولا ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحيا يجئ بالخلف والفتح قولا وعما علا وجه وبيتي بنوح عل وانواس واه عد أصلا ليحفلا ومع شركاء من ورائي يدونوا وليدين عن هاد بخلف له الحلا مماتي أتى أرض صراط بن عامر وفي النمل مال دم لمن راق نوفلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان أولى والظلة الثاني عنجلا وما تؤمنوا ليؤمنوا بي جا ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم ومالي في ياسين سك فتكملا باب ياءات الزوائد ودوناك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبوت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملاتها ستون واثنان فاخلا فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتى مفتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسرى وتتابعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما ودعائي في جناح الوهديه وفي التابعون أهدكم حق بلى وإن تارني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاكا جرا حلا وفي الفجر بالوادي دنا جاريانه وفي الوقف بالوجهين وفاق قنبلا وأكرمني معه آنان إذ هدى وحذفوهما للمازن يعد أعذلا وفي النمل آتاني ويفتاح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا وفي التابع في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حجال يحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني تقولي يا أولي اخشوني ما ولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافك الصحيح معللا وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتازلوني ستة نوذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قالا نكير أربع عنه الصلا فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا والتابعون حج في الزخرف الأولى وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثفلا وفي نرتعي خلف زكاعا جميعهم بالإثبات تحت النمل يهدي ينيتلا فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظمي حروفهم نفائيس أعلاق تنفيس عطلا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا باب فرش الحروف سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفافك في يكذبونا وياءه بفتح وللباقين ضما وثقلا وقيلا وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا وحيلا إشمام وسيقا كما رسى وسيئا وسيئت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يملاه وانجلا وفي فا أزل اللام قد خفف لحمزة وزد آلفا من قبله فتكملا وآدام فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبال لولا أنف دون حاجز وعدنا جميعا دون ما آلف حلا وإسكان بارككم ويأموركم له ويأمورهم أيضا وتأمورهم تلا وينصوركم أيضا ويشعيركم وكم جليل عن الدوري مختالسا جلا وفيها وفي الأعراف نوفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا وذكر هنا أصلا وللشام أنث وعن نافع معه في الأعراف وصلا وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافيع نبذلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شداد مبذلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفئا في السواكين فصلا وضما لباقيهم وحمزات وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبوك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكينه الباقون واحسن مقولا وتظاهرون الظاء خفيف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزات أسر في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزيل خففه وتنزيل مثله وننزيل حق وهو في الحجر ثقلا وخفيف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزيلها التخفيف حق شفاؤه وخفيف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعا همزة مكسورة صحب ولا بحيث أتى والياء يحذيف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا ودعياء ميكائيل والهمز قبله على حد والياء يحذاف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارط والعكس نحو سما العلا وننسق به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي

فإذ سما كيف عولا وضموا يخاف فاز والكل أدغموا تضار وضم الراء حق وذو جلا وقصروا أتيتم من ربا وأتيتموه لا دار وجها ليس إلا مبجلا معا قد رحرك من صحاب وحيث جاء يضموا تمسوهن وامدده شلشلا وصيات ارفع صفو حرميه رضا ويبسوط عنهم غير قنبول اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يضعيفه ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضعافة وقل عتيتم بكسر السين حيث أتنجلا دفاعوا بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا ولا بيع نوه ولا خلة ولا شفاعات وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلالا بإبراهيم والطور والصلا ومدوا أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشيز هذاك وبالراء غيرهم وصليات سنه دونها إن شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر الصلا وجزءا وجزء ضم لسكان صف وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وهاهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شدد تيمموا وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا والأنعام فيها فالتفراق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقاه مثلا تنزال عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكناب مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا تمياز يروى ثم حرفا تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة وفي الحجرات التاء في لي تعارفوا وبعدا ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي مع تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا نعم ما معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغا به حلا وياوان كفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحساب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسارة بالضم في السين أصلا وتصد صدقوا خفهن ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى والد العلا وفي أن تضل الكسر فاذا وخففوا فتذكير حقا وارفع الرا فتعدلا تجارات انصر رفعه في النساء فواو حاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما الأولى شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا سورة آل عمران وإرجاعك التوراة ما رد حسنه وقل لي لفي جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب قصا وخللا ورضوان نظم غير ثان العقود كسره صح إن الدين بالفتح وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر سادام قتلا وفي بلد ميت مع البيت خففوا صفا نافرا والميتة الخف خولا وميتا لنا الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفالها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا صح كفلا وقل زاكريا دون غمزي جميعه صحاب ورفع غير شعبات لولا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يفساه في كلا مع الكهف والإسراء يبشوركم سما نعم ثم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة عكسوا لحمزات مع كاف مع الحجر أولا نعلمه بالياء نصو أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على ولا آلف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي نائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا ويقصور في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البادل الوجهان عنه مسهلا وضما وحرك تعلمون الكتاب مع مشدادة من بعد بالكسر ذللا ورفعا ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسروا لما فيه وبالغيب ترجعون وفي تبغون حكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلون أن تكثروه لهم تلا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قل منزلينا ومنزلون لليح صبي في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واوي مسومين قل سارعوا لا واو قبلوك من جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد ودكاء كسر همزاته دلا ولا ياء مكسورا وقاتال بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا وحريك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويوشى أنه شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نافر وردا وحفص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعونا وضم في يولا وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والأخير كمل دراكي وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبنا له ولا وأن نكسر رفقا ويحزون غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفل وقاطاب حرف يحسبنا فقل وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا يميزا مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتوب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا ما يا نقول فيكملا وبالزبر الشام كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفا حق غيب يكتمونا يبيننا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلونا شمرتلا ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأوصاري الملا سورة النساء وكوفيهم تساءلونا مخففا وحمزات والأرحام بالفض جملا وقصروا قياما عما يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا ويوصي بفتح الصاد صحا كما دنا ووافاق حفص في الأخير مجملا وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملا وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكف نعذب معه بالفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشديد للمك فذاني كدمحلا وضما هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبيت معخلا وفي الكل فافتح يا مبيانة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شارفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحلى صحابه وجوه وفي أحصن عنا فللعلا مع الحج ضم مدخلا خص خصه وسل فسل حر وكو بالنقل راشيده دلا وفي عاقدت قصر فواوى مع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا ولا مس مقصر تحتها وبها شفا ورفعوا قليل منهم النصب كللا وأنف يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيات في حلا وإشمام صاد ساكن قبل دانه كأصداق زايا شاع وارتاح أشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبت من الثبت والغير البيانات بدلا وعما فتنقصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه بالياء في حماه وضم يدخلونا وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني ذم صفوا وفي فاطر حلا ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزيل فتح الضم والكسر حصنه وأنزيل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا وفي الإسرال حمزة أسجلا سورة المائدة وسكن معا شنآن صحا كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجو لكم بالنصب عما رضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا وفي كلمات السحت عما نهافة وكيف أتى أذن بنا في عنتلا ورحما سوى الشامي ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له وعلا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضانا فرملا ذات وليحكم بكسر ونصبه يحريكم يبغون خطابكم ملا وقبلا يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلى من يغتدد عم مرسلا وحريك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا وباعا فضم واخفض التاء بعد فزر ثلاثه اجمع واكسر التاء كما اعتلا صفا وتكون الرفع حجا شهوده وعقد التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نون طعامي برفع خفضه دم غنى وقصر قياما له ملا وضمست حق افتح لحقص وكسره وفي الأوليان الأولين فقد صلا وضم الغيوب يكثراني عيونا للعيون شيوخا دانه صح ملا جيوبي منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملا وقطاب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوما برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها الأولى سورة الأنعام وصحبات يصرف فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلا وفتناتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرافه الصلاة نكذب نصب الرفع فازا عليمه وفي ونكون انصبه في كسر به أولى ولا الدار حذف اللام نخرى بأن عامر ولا خيرة المرفوع بالخفض وكلا وعما علا لا يعقلونا وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطابا تأولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فوتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتاربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن آلف واو وفي الكهف والصلاة وإنا بفتح عم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذكروا ولا سبيلا برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكار مضجعا توفى فاه واستهواه حمدات منسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقيل معهم هشام وشام ينسيناك ثقلا وحرفي رأى كلا أم المزن صحبة وفي همز حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما ما مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا وقبل السكون الراء مل في صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقيصلا وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيتا بفتح الكل وقفا وموصلا وقفا فنونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا وفي درجات النون مع يوسف فواو وليس على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذفها إيه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومدى بخلف ما جوى الكل واقف بإسكانه يذكو عذيرا ومنزلا وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذير صندلا وبيناكم ارفع في صفا نافر وجاعل قصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل والسر بمستقر القاف حقا فرقوا ثقله جلا وضمان مع ياسين في ثامر شفا ودارس مستحق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسر النها حما صوبه بالخلف درا وأوبلا وخطاب فيها يؤمنون كما فشا وصحبات كفء في الشريعات والصلاة وكسر وفتح ضم في قيبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف بوصلا وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا وشداد حفص منزل وبأن عامر وحجيم فتح الضم والكسر إذ علا وفصيل إذ فنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالات فرض وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي وراحا رجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين دوام صندلا ونحشور مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول اليا في الأرباع عملا وخطاب شان يعملونا ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا مكانات مد النون في الكل شعبة بزعميهم الحرفان بالضم رتلا وزيان في ضم وكسر ورفعوا قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفاض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لامها فلا تلم من لي من نحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوصاء بمزادة الأقفش النحوي أنشاد مجملا وإياك ننف كفء صرق وميتة دنا كافيا وافتح حصاديك ديحنا نما وسكون المعد حصن وأنثوا يكونوا كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل قفى على شذا وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما بكى ويا آتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صحا تحمل سورة الأعراف وتذكرون الغيب ذل قبل تائه كريما وخف ذلك مشارفا على مع الزخرف عكس تخرجونا بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس وفوا في حق نهشلا وقليصة أصل ولا يعلمون كل شعبات في الثاني ويفتاح شملا وخفف شفا حكما وملوى ودع كفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا واللعنة التخفيف والرفع نصه تماما خلا البز وفي النور أوصل ويغشى بها والرعد ثقال قحبا حبة ووالشمس بعض في الثلاثات كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطات نسفلا ورى من إله غيره قط رفعه بكل رسى والخف أبليغكم حلا مع احقافها والواو زد بعد مفسدين كفءا وبالإخبار إناكم على ألا وعلى الحرمي إنا لنا هنا وأوآمن الإسكان حرميه كلام علي على قص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقى خف حفص وضم في سنقتول واكسر ضمه متفقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضما كبيصلا وفي يعكفون الضم يكسار شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف وصلا وجمعوا رسالات حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضموا حليهم بكسر شفاواف والإتباع ذو حلا وخاطاب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا رب بنا رفع لغيره من جلا وميم بنا مكسر معا كف أصحبة وآصارهم بالجمع والمد كل لا خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذيرة رفع سوى حفصهم تلا وبيس بياء أما والهمز كهفه ومثلا رئيس غير هذين ولا وبيئات مسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكونا صفاولا ويقصون ذريات مع فتح تائه وفي الطول في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غسلا ويكسار رفع أول الطول للبصر وبالمجد كم حلا يقول معا غيب حميد وحيث يلحدونا بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل ولاه الكسائي وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نافر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل وعتلا وقل طائف طيف رضا حق ويا يمدون فضل واكسر الضم أعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي يا آياتي مضافاتها الأولى سورة الأنفال وفي مردفين الدال يفتاح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس فعولا وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا أهيل بالتخفيف ذاعا وفيه لم ينون لحفص كيد بالخف ولا وبعد وإن الفتح عما علا وفيه ملعد وتكسر حقا الضم وعدلا ومن حال يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى أنثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبنا كما فشى عميما وقل في النور فشيه كحلا وإناه مفتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فطب صلا وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكونا مع الأسرى الأسارى حلا حلا ولا ياتهم بالكسر فز وبكهفه شفا ومعا إني بيا أين أقبلا سورة التوبة ويكسار لا أيمان عند بأن عامر ووحاد حق مسجد الله لولا عشيراتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسير عاصم وزد همزة مضمومة عنه عقلا يضل ضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاعا وصاله ورحمات المرفوع بالخف فقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبته بالنون وصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلا وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي جر وزاد من صلاتيك وحد وافتح التاشذا على ووحد لهم في هود ترجيء همزه صفى نافر مع مرجؤنا وقد حلا وعما بلا واو الذين وضم في من الساس مع كسر وبنيانه ولا وجوف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل يرونا مخاطب فشاوى معي فيها بياءين حملا سورة يونس وإرجاع را كل الفواتيح ذكره حما غير حفص طاوى يا صح ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وهاصف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرال ورش بين بينا ونافع لدى مروي منها يا وحاجيده حلا نفصيل يا حق علا ساحر غبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي خوضي الفتحان مع آلف هنا وقل آجل المرفوع بالنصب بكملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامات للأولى وبالحال أولى وخاطاب عما يشركونا هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشوركم كفى متاعات وحفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبن التاء شاعا تنزلا ويا لا يهدك سر صفيا وهاهنا وأخفى بنو حمد وخفي فشلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخطاب فيها يجمعون له ملا ويعزوب كسر الضم مع ثاب إن رسى وأصغار فارفعه وأكبار فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصحا فيحملا وتتابعان النون خفا مدا وما جب الفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي يياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا سورة هود وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو معقد افلاح عالما فعمه يتضمه وثقل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نصر وفي الكل عولا وآخيرا لقمان يواليه أحمد وسكانه زاك وشيخوه لولا وفي عامل فتح ورفع ونون وغير رفع إلا الكسائي ذا الملا وتسأل لخف الكهف ظل حما وهاهنا غصن وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال افتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لي ثمود نون واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقص وفوق الطور شاعا تنزلا وفسري أنسر الوصل أصل دنا وهاهنا حق قل الأمراتك ارفع وأبدلا وفي ساعد فضم صحابا وسلبه وخفوا وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشديد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجيع فيه الضم الفتح إذ على وخطاب عما يعملون هنا وآخرا نمل علما عما وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ومنطي عدها ومع فاطرا أجري معا تح مكملا سورة يوسف ويا آبت افتح حيث جالب لعامر ووحيد للمكي آيات للولا ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأماننا للكل يخفى مفصلا وأدغام مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبشرى يحذف الياء ثبت ومهيلا شفاء وقع للجهب ذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا وهيتا بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حصن تجملا معا وصل حاشا حجد بل لحفصهم فحرك وقاطب يعصرون شمردلا ونكتل بياشاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتياته فتيانه عن شذا ورد بنخبار في قالوا أئناك دغفلا وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قلب عن البدزي بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون أو لا يوحى إليه شذا على وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزينني حلا وفي إخوتي حزن سبيلي يبي ولي لعلي يا آبائي أبي فخش موحلا سورة الرعد وزرع نخيل غير صنوان نولا لدى قصدها رفع على حق طلا وذكار تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو آئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزادا هنونا إننا عنه معتلا وعما رضا في النازعات وهم على أصوليهم وامدد لوحافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يقيلون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا سورة إبراهيم وفي الخفض في الله الذي الرفع عن خالق امدد هو اكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخي يكسر لحمزات مجملا كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع والد العلا وضم كفى حصن يضل يضل عن وأفئدة بالياب خلف له ولا وفي لي تزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي يخذ ملا سورة الحجر وربا خفيف إنما سك ردنا تنزال ضم التالي شعبات مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصر الملائكة المرفوع عن شاهد علا وثقيل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا ويقناط معه يقنطونا وتقنطوا وهن كنا بكسر النون رافق نحملا ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجيها شفا منجوك صحباته دلا قدرنا بها والنمل صف وعبادي مع بناتي وأني ثم إني يفعقلا سورة النحل وينبيت نون صح يدعون عاصم وفي شوركا يلخلف في الهمز هل هلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يا توفاهم لحمزة وصلا ثما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا ولا خير في كلا ورا مفر نكسر أضايا تفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبا تخاطب يجحدون معللا وضعنيكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت عنه نص فاش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضم واكسروا فاتنوا لهم ويكسار في ضيق مع النمل دخلنا سورة الإسراء ويتاخذ غيب حلال يسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغ النمدله واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفءا ولو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحراكه المكي ومدى وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على وسيئة في همزه ضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان وضم ليذكر شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله أنف يسبح عن حما شفاوك سروا إسكان رجليك عملا ويقسي فحق النون هو يعيدكم فيغريقكم واثنان يرسيل يرسلا خلافاك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أخر معا همزه ملا تفجير في الأولى كتقتول ثابت وعما ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سابئ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دارا وضمتا علم تارضا والياء في ربي انجلا سورة الكهف وسكتة حفص دون قطع لطيفة على آل في التنوين في عي وجنبلا وفي نون من راق ومرقادنا ولام بل ران والباقون لا سك موصلا ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا وضما وسكن ثم ضما لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر وصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم الاكتف اللام ثقلا بورقيكم الإسكان في صف وحلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفوك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثومر ضميه يفتاح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكنا فمدى له ملا وذكر تكن شاف وفي الحج بجره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نصوفة ويا نسير ولا فتحها لا فرملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوما يقول النون حمزات فضلا لمهليكهم ضم ومهلاك أهله وعاصم والكسر في اللام عولا وما كسر أنسانيه ضما لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة لتغريق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة ومدى وخفف يا أذاكية سما ونونا لدن خف صاحبه إلى وتك وأشمم ضمة الدال صادقا تخذتا فخفف واكسر الخاء دنحلا ومن بعد بالتخفيف يبديلها هنا وفوقا وتحت الملك كافيه ظللا فأتباع خفف في الثلاثات ذاكرا وحامية بالمد صحباته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنون وانصب الرفع وقبلا على حق من السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خرجا شفا وكسف خرجوا له ملا ومكان لي أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصرفين عن شعبة الملا كما حق ضماه وهمز مسكنا لدى رد مناتوني وقبلك سير الولا لشعبات والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزر قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعيهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما استطاعوا لحمزة تشدد وأنت انفدت تذكير شاف تأولا ثلاث معيدوني وربي بأربع وما قبل إن شاء المضافات تجتلى سورة مريم وحرفاي رث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضموا بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا مع جثيا شذا على وهمزوا أهب اليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز أولى ومن تحت فهكسر واخفض الدهر عن شذا وقفا تساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسروا وأن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا الصلاة وننجي خفيفا رب مقاما بضمه دلارئيا نبدل مدغما باسطا ملا وولدا بها والزخرف اضم وسكنا شفاء وفي نوح شفا حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتارضا وطايا تفطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها الأولى سورة طه لحمزة فضم كسرها أهليهم كوثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حولا ونوم بها والنازعات قوا ذاكا وفي اخترتك اخترناك فذا وثقلا وأنا وشام قطعوا أشدد وضم في ابتدا غيره وضم وأشركه كالكلا مع الزخرف قصر بعد فتح وساكين مهادا فاوى وضم سوى في ناد كلا ويكسير باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحى تاكن ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إنا عالموه دالا وهذين في هذان حج وثقلوه دانا فاجمعوا سلوى تحلم ما حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا وأنجيتكم وعد تكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصيلا وحافا يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وفا محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نوها وحملنا ضم ما واكسر مثقيلا كما عند حرمهم وخاطب يبصر شاذا وبكسر اللام تخلفه حالا دراك ومع ياء بننفوخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولاد العالى وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوات العولى وبالضم ترضى صف رضا يأتيهم مؤنث عنه لحفظ لعلي أخي حولا وذكر ما عن إني ما علي ما عن حشرتني عيني نفسي إنني رأسي ينجلا سورة الأنبياء عليهم السلام وقل قال عن شهد وآخرها على وقل آوى لم لاوى وداره والصلاة وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصاب والصم بالرفع مكيلا وقال به في النمل والروم داريم ومثقالا مع لقمانا بالرفع أكملا جذاذا بكسر الضم راو ونونه ليحصيناكم صفا وأنيثا عن كلا وسكن بين الكسر والقصر صحبات وحلم وننجح ذف وثق الكذي صيلا وللكتب اجمعا شاذا ومضافها معي مساني إني عبادي مجتلى سورة الحج سكرى معا سكرى شافا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حالا ليوف بن ذكوان ليطوف له ليقضوا سوى بزيهم نافر جالا ومع فاطير صبل لؤان هم ألفة ورفعوا سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركوا لشعبة أثقالا فتخطفوه عن نافع مثله وقل معا من ساكن بالكسر في السين شلشولا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في آذين اعتالا نعم حافظ والفتح في تا يقاتلون عما أولاه ديمت خفا إذ دالا وبصريون أهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايعا دخلولا وفي ثباء حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم فقالا ولولوا مع لقمان يدعون غلابو سوى شعبات والياء بيتي يا جمالا سورة المؤمنون أماناتهم وحد وفي سلا داري أنصالاتهم شاف وعظما كذي صيلا مع العظم وضم واكسر الضم حقه بتنبوت والمفتوح سيناء ذليلا وضم وفتح منزلا غير شعبات ونوانا تترا حق وهو كثير الويلا وأن ثاوى والنون خفف كافا وتهجرون بضم وكسير الضم أجمالا وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولاد العالى وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقواتنا وامدد وحركه شلشولا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمالا وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح وكسر الجيم وثمولا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها يا قل لعلي عليلا سورة النور وحق حق وفرض ما ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأرباع أولا صحاب وغير الحبس خميسة الأخير أن غاضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعد الجر يشهاد شائع وغيري أولي بالنصب صاحبه كلا ودري يكسي ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحباته حلا يسبيح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنات صف شرعا وحق تفعلا وما نول البذ سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصل كما استخلف اضمه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني فلا ترفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا سورة الفرقان ويأكل منها النون شاعا وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشور يا دار على فا يقول نون شام وقاطر تستطيعون عملا ونزيل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصاب دخللا تشقاق خف الشين مع قاف غالب ويأمور شاف واجمعوا سور جنولة ولم يقتر ضمم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كبي صلة ووحاد ذريات لا حفظ صحبة ويلقون فضمه وحرك مثقلا سوى صحبة والياء قومي وليتني كم لو وليت تورث القلب أوصلا سورة الشعراء وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاعا وقلق اضمم وحرك به العلا كما في ند والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعوهما علو السماوات بجلا وأنف يكن لليحصب ورفع آية وفافا توكل وظمآنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي أنجلا سورة النمل شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا ماك فافتح ضمة الكاف نوفلا معا ساب أفتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء جدوا وقف له قبله والغير أدراج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فازا فثقلا مع السوق ساقيها وسوقهم مزوزكا ووجه بها همز بعده الواو كلا نقولن فضل رابعا ونبيت النواء معا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشرفون ندي حلا وشدد وصل وامدد به الدار كالذي ذكى قبله يذكرون له بهادي معا تهدي فشل عمي ناصبا وبليال كل قف وفي الروم شملا وآتوه فقصوا وافتح الضم علمه فشات فعلون الغيب حق له ولا وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني يا آت في قول من بلى. سورة القصص. وفي نوري الفتحان مع آلف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدر الضم وكسر الضم ضاميه أنهلا وجذوات الضم فزت والفتحن الوصحبة كه ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدقني يرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخللا نما نافر بالضم والفتح يرجعون سحران ثق في ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلنا حفظته وفي خوس فالفتحين حفص تنخل وعندي وذو الدنيا وإني يا أربع لعلي معا ربي ثلاث معي اعتلى. سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءات حقا وهو حيث تنزل مودة للمرفوع حق رواته ونوه وانصب بينكم عم صندل ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دل وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خف فيه والهمز بالياء شملل وإسكان والفكسر كما حجج ندا وربي عبادي أرضي الياء بها انجلا. ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سبا وابنونه نذيقوا زكاة العالمين اكسروا علا ليربوا خطاب ضم والواو ساكن أتى وجمعوا آثار كم شارفا على وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصن ويتاخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شروه حلا وفي نعمة حرك وذكيرها أها وضما ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حسن تطول ولا لما صابروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن والد العلا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حد وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بدلا وتظاهر نظمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء دبلا وخفافه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفي فنوفلا وحق صحاب القصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقاما لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد العبد ذو حلا. وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندى وقصر كفاح يضاف مثقلا. وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل ائتي بالياء شمللا. وقذ نفتح النص يكون له ثوى يحل سوى البصر وخاتيم وكلا. بفتح نما سادات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا. سورة سبأ وفاطر. وعليم قل علام شاعا ورفع خفضه عم من رجز أليم مع الولا. على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملنا. وفي الريح رفع صح من ساء ته سكون همزاته ماض وأبدله إذ حلا. مساكينهم سكنه وقصر على شذا. وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا. وحقوا لواباعد بقصر مشددا وصداق للكوفي جاء مثقلا. وفزيع فتح الضم والكسر كامل ومن آذ نظم حلو شرع تسلسلا. وفي الغرفة التوحيد فازا ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا. وأجري عبادي ربي اليا مضافها وقل رفع أو غير الله بالقصد شكلا. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكلا به ارفع وهو عن والد العلا. وفي السيء المحفوظ همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتنعلا. سورة ياسين. وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبات محملا. وما عاملته يحذف الهاء صحبة ووالقامر ارفعه سما ولقد حلا. وخايق سمون افتح ثمان وأخف حلو برد وسكنه وخفف فتكمل. وساكين شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. وقل جوب لما كسر ضميه ثقلوا أخو نصأرة وضم وسكن كذي حلا. وننكسه فضمه وحرك لعاصم وحمزات واكسر عنهما الضم ما أثقلا. لينذير دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا. سورة الصافات. وصفا وزجرا ذكر ندغام حمزة وذروا بلا روم بها التاف ثقلا. وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. بزينات نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون ناشدا على. بثقليه وضم تا عجب تاشذا وساكن ما علوا آباؤنا كيف بللا. وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يذفون فاكملا. وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا. وغير صحاب رفعه الله ربكم وربا وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا سورة صاد وضموا فواحش عقاليصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخللا وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقال رساقا معا شائد علا وآخار للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى سورة الزمر أمن خف حرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحماته مع ضره النصب حملا وضما قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمع شاع صندلا وزر تأمر للنون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النابأ العلا لكوف وخذ يا تأمرني أرادني وإني معا مع يا عبادي فحصل سورة المؤمن ويدعون خاطب إذ لواها منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهار واكسرا ورفع الفساد وصب إلى عاقل حلا فأطال يرفع غير حفص وقلب نون من حميد أدخلونا فرنصلا على الوصل وضم كسره يا تذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني ودعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى سورة فصلت وإسكان نحسات به كسره ذكى وقول مميل السين للليث أخمل ونحشور ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عما عقنقل لذا ثامرات ثم ياشور كائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا سورة الشورى والزخرف والدخان ويوحى بفتح الحائدانا ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كاسبت لفاء عما كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملل ويرسيل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا وينشاء في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكار أنبلا وحكم صحاب القصر همزات جاءنا وأسويرة سكن وبالقصر عدلا وفي ثالثا ضم شريف وصاده يصدون كسر الضم في حتى الحق نهشل آلهة كوف يحقيق ثانيا وقل آلفا للكل ثالثا نبدل وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخلل وفي قيل هكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جل بتحت عباد يا ويوليدنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم عدله اكسر غنا إنك افتح ربيعا وقل إني ولياء حمل سورة الشريعة والأحقاف معا رفع آيات على كسره شفا وإنا وفي أضمر بتوكيد نولا لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح هو الإسكان والقصر شملا والساعة ترفع غير حمزة حسنا المحسين إحسانا لكوف تحول وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا وقل عن هشام أدغم تاعدان نوفي هم بالياء له حق نهشلا وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكينهم بالرفع فاشيه نولا ويا ولكني ويا تاعدانني وإني وأوزعني بها خلف من تلا ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا وفي آلفا خلف هدى وبضمهم وكسر وتحريك وأملي يحصلا وأسرارهم فاكسر صحابا ولبلونكم نعلم الياصف ونبنو وقبلا وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما بلا مي كلام الله والقصر وكلا بما يعملون حج حراك شطأه دعاء ماجد وقصر فآذاره ملا وفي يعملون دم يقولوا بياء للصفا واكسروا أدبار إذ فاز دخللا وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمام صندلا وفي الصاقة قصر مسكن العين راويا وقوما بخض الميم شراف حملا وبصر وأتبعنا به واتبعت وما ألت نكسر دينا وإن تح الجلاء رضا يصعقون اضممه كالنص والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف طبعه وكذاب يرويه هشام مثقلا تمارونه تمرونه افتحوا شذا مناءة للمكيز ذي الهمز واحفلا ويهميز ضيز قشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا سورة الرحمن عز وجل ووالحب ذو الريحان رفعوا ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض الأرض شكلا ويخرج فضم وافتح الضم الحما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواغ بكسر الضم مكيهم جلا ورفعان حاس جر حق وكسر ميم يطمث فلول ضم تهدى وتقبلا وقالا به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولى وقول الكساء ضم ايهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا واخيرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا سورة الواقعة والحديد وحور وعين خط رفعيهما شفا وعربا سكون الضم صحيح فاعتنى وخفوا قدر ندار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا بموقيع بالإسكان والقصر شائع وقد آخذ الضم واكسر الخاء حولا ومن ميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا ويؤخذ غير الشام ما نازل الخفيف إذ عز والصدان من بعد دمسلا وآتاكم فقصر حفيظا وقل هو الغني هو احلف عم وصلا موصلا ومن سورة المجادلة إلى سورة نون وفيا تناجون قصور النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا وكسرا شزوا فاضمم معه الصف وخلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا وفي رسل اليا يخربون الثقيل حز ومعدولة أنف يكونا بخلفلا كسرى جدار ضم والفتح وقصر ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصال فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسك ثقل حلا ومتملا تنوه واخفض نوره عن شذا دلا لله زد لاما وأنصار نونا سماوات نجيكم عن الشام ثقلا وبعدي وأنصاري بيائي إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخفال ووئلفا بما يعملون صف أتونا بواو وانصب الجزم حفلا وباني لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عراف رفلا وضما نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقا تهللا وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل ونبدلا قال سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب معي بالياء واملاك من جلا ومن سورة نون إلى سورة القيامة وضموهم في يزلقونا كخالد ومن قبله فاكسر وحرك روانحلا ويخفى شفاء مالية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذكر يتذكرون يؤمنون ما قاله بخلف له داع ويعروج رتلا وسالا بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء ابدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وكل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نوصب فضم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إنك مشارفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر سوى العلا ونسلك يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشا نصا وطابا تقبلا وقل لي بدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا وربوا بخفض الرفع صحباته كلا وثاثوا لثه فانصب وفانص فيه غبا وثلثي سكون الضم لاحا وجملا وورج لضم الكسر حفص إذا قلب وأدبار فهمزه وسكن عن ابتلا فبادر وفا مستنفرة عم فتحه وما يذكرون الغيب خصا وخللا ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ ورى بارق افتح آمنا ياذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قسم عن هدى خلفهم فلا زكاوى قواريرا فلونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمدوا هشام واقفا معهم ولا وعليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عما حلا علا واستبرق حرمي نصر وخاطب تشاءون حصن وقتت واوه حلا وبالهم همز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شذا على ومن سورة النبأ إلى سورة العلق وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكساء أقبلا وفي رفع با رب السماوات خطه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخيرة بالمد صحباتهم وفي تزكى تصد الثاني حرمي نثقلا تنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلات وخفاف حق سجرت ثقل نشرت شريعات حق سعرت عن أولي ملا وضابي ضنين حق راو وخفف فعدى لك الكوف وحقك يوم لا وفي فاكهين اقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عمارضا دنا وبات ركبا نظلم حيا عم نهلا ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخفق قدار رتلا وبل يوثر حز وتصلى يضم حز فتسمى تسمع التذكير حق وذو جلا وضماء أولو حق ولابية لهم مسيطير نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقد دار يروي اليحصبي مثقلا وأرباع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا يعذب فافتحه ويثيق راويا ويا آل في ربي وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومدا منونا مع الرفع اطعام الندى عم فانهلا ومؤصادة فهمز معا عن فتنحما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا ومن سورة العلق إلى آخر القرآن وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا ومطليع كسر اللام رحب وحرفي البريات فهمز آهلا متأهلا وتتاروا النظم امثلونا كما رسى وجمع بالتشديد شافيه كملا صحبات الضمين في عامد وعول إيلاف بالي غير شاميهم تلاك وإيلاف كل وهو في الخط ساقط ولدين قل في الكافرين تحصلا وهاء أبي لهب بالإسكان دون وحمالة المرفوع بالنصب نزلا باب التكبير روى القلب ذكر الله فاستسقى مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرى تعذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عامل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا ومن شاغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا والصلاة وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتيم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملا وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تاصلا هاء الضمير لتوصلا وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهللا وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها وهكا موازين الحروف وما حكى جهابيذة النقاد فيها محصلا ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدوق الابتلا ولا بد في تعيينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملهنا وقولا فأبداء منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحانك احفظه وحرف بأسفلا ووسطوهما منه ثلاث وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضراس وهو لديه ما يعز وباليمنى يكون مقللا وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحانك الأعلى ودوناه ذولا وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق مع سيبويه به اجتلا ومن طارف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجربي معناه قولا ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة ومنه ومن أطرافها مثل هنجلا ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة وحرف من أطراف الثنايا هي الأولى ومن باطن السفلى من الشافتين قل وللشافتين اجعل ثلاثا لتعدلا وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمات نولا أها عاح شراو خلا قارئ كما جرى شرط يسر ضارع لا حنو فلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا وغنات تنوين ونون وميم سكنا ولا إظهار في الأنف يجتلى وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستافل فاجمع بالضاد أشملا فمهموسها عشر حتت كسف شخصه أجدت كقطب للشديدات مثلا وما بين رخو والشديدات عمرنا الوواي حروف المد والرخو كملا وقذ خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء اعجما وائل هملا وصاد وسيل مهملان وزايها صفير وشيل بالتفشي تعملا ومنحرف اللام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا كما الآلف الهاوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقالة مولا وأعرافهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كوسيت منها المعاني عناية كما عاريت عن كل عورة وراء مفصلا وتمت